بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 21 في مذاكرة كتاب السنة الذي رواه أبو بكر محمد بن هارون الخلال بسنده عن الإمام أحمد عن غيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال أبو بكر خلى في سياق الكلام على وفاة أبي بكر ومرثية علي بن أبي طالب لأبي بكر رضي الله عنهما: أخبرنا الميموني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا أبو النضر قال سمعت عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله رضي الله عنه مثله. وعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه راعي الغنم، وفي هذا ثناء ومدح له لعمر وأنه من الصالحين بل من صلحاء الصالحين رضي الله تعالى عنه. نعم. أخبرنا عبد الملك قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت أبا البختري الطائي قال علي رضي الله عنه: يهلك في رجلان، عدو مبغض ومحب مفرط. نعم. هذا القول مشهور ثابت عن علي رضي الله عنه أنه يهلك فيه أي بسببه رجلان، والرجل هنا بمعنى الجنس، عدو مبغض أي حاقد عليه، مبغض له مكفره كما كان من الخوارج، وغال فيه مفرط في حبه حتى رفعه عن منزلته التي أنزله الله عليها. والخوارج كفروا علي رضي الله عنه لأنه قبل بحكم الرجال وكفروه وأنزلوا فيه آيات المشركين، فمما جاء عنهم أنهم كانوا يقولون فيه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قالوا هذا علي. وأنزلوا فيه قول الله جل وعلا: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. قالوا هذا علي. له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. قالوا هذا نحن. وكان علي يصلي صلاة الفجر في جامع الكوفة، فدخل رجل من الخوارج وعلي يقرأ في الصلاة، فرفع صوته في مؤخر المسجد يعرض بعلي يقرأ قول الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. حماقة منه وسفاهة، وهذه الحماقات والسفاهة تتكرر في كل من كان أرعن أحمق فيه من غلظة وطباع الخوارج. فأتم علي قراءته ثم قرأ قول الله جل وعلا من آخر الروم: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وهذا الذي ذكره علي رضي الله عنه ذكره النبي عليه الصلاة والسلام الحديث المروي من غير وجه. قال علي رضي الله عنه: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن فيك مثلا من عيسى بن مريم، قذفته وسبته طائفة وسبوا أمه، وغلت فيه طائفة حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس له. وهذا وقع لعلي، وهذا الأمر نظمه القحطاني رحمه الله بقوله: واعرف لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني. فعليه لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. فالذين لا يرتضون عليا خليفة هم الخوارج، والذين صيروه إلها ثاني هم الروافض. أما غلاتهم فجعلوا لعلي رضي الله عنه خصائص الربوبية من النفع والضر وعلم الغيب، وأما عامتهم فصرفوا لعلي العبادة دعاء ولجأ وعياذا ولياذا به. وتوسط أهل السنة فاعتقدوا فيه الاعتقاد اللائق به أنه رابع الأربعة، وأنه آخر الخلفاء، وأنه صهر النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمه وأول من آمن من الصبيان. فلم يرفعوه فوق منزلته، ولم يجفوه الجفاء الذي لا يليق به. فالحمد لله الذي هدانا إلى هذا الدين العدل الوسط في علي وفي الصحابة وفي باب الأسماء والأحكام والأسماء والصفات والوعد والوعيد والقدر. وهذه من نعم الله عز وجل على أهل الإيمان وأهل السنة والقرآن إذا تشعبت بالناس الفرق والأهواء. نعم. أخبرنا عبد الملك قال حدثنا أبو عمرو شبابة المدائني قال حدثنا الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران قال: لقيت ابن عمر بالمدينة فقلت رضي الله عنهما: إني أحب أن أعلم كيف كان مقتل عمر رضي الله عنه. فقال: إذن أعلمك أن ميمون بن مهران هو أبو أيوب الجزري. هذا سياق مهم، كيف قتل عمر ومن تولى قتله. وكان عمر لا يرضى بدخول هؤلاء إلى المدينة، موالي الصحابة ممن لم يؤمنوا، سواء كانوا في الأصل مجوسا أو يهودا أو نصارى. ونازعه في هذا ابن عباس، بل نازعه في هذا العباس والمغيرة بن شعبة بأنهم مواليهم ويحتاجون إليهم، ولم يلزمهم عمر بما رآه من الاجتهاد، حتى أراد الله جل وعلا أن يكون حتفه على هذا المجوسي الخبيث أبي لؤلؤة. نعم. فقلت: إني أحب أن أعلم كيف كان مقتل عمر رضي الله عنه. فقال: إذن أعلمك أن أبا لؤلؤة عبدا للمغيرة بن شعبة أتاه يشكو إليه ما يكلفه المغيرة من الضريبة. كيف يكون أبو لؤلؤ عبدا للمغيرة؟ فإن الله جل وعلا لما وفق صحابة نبيه ووفق عمر فتحوا بلاد المقدس، وفتحوا بلاد الشام، وفتحوا بلاد العراق وفارس، ودخل في هؤلاء الموالي ممن بقوا على دينهم، استرقهم المسلمون ثم امتهنوهم في مهنهم، ومنهم من جلبهم معه إلى المدينة في مهنه، ومنهم أبو لؤلؤة فإنه كان نجارا ويصنع الرحى، فجاء إلى عمر رضي الله عنه شاكيا، وهو ما جاء شاكيا، جاء يسبر بأن المغيرة يكلفه ما لا يستطيع. قال: كم يكلفك في الشهر؟ قال: 4 دراهم. 4 دراهم شوية، ما هي بواجب، لأن اليد في شريعة الإسلام تقطع بربع دينار، 3 دراهم أو 4 دراهم. فقال: أكلمه إن شاء الله. ما أعجب أبو لؤلؤ كلام عمر، قال رجع وانقلب وهو يسب ويشتم. فسأله عمر قبل ذلك: ما تعمل؟ قال: الرحى. قال: أتستطيع أن تعمل رحا على الهواء؟ لأن هذه يسمعها عمر أنها موجودة في تلك الجهات، فقال لأصنعن لك رحى يتحدث بها الناس. فقال عمر قولته المشهورة توعدني العلج، توعدني العلج، والعلج اسم لمقلوث الكلاب وسيء الكلاب. ففعل فعلته، عليه من الله ما يستحق، سن له سكينة من أو رمح أو خنجر مدبب من الطرفين ومقبضه في الوسط، وخاتل عمر حتى طعنه 6 طعنات. ومن خبثه أن طعنه لعمر كان في شاسلته، يعني في أسفل البطن، لا يمنعه عظام، عظام القفص الصدري، حتى تقطع بطنه وأمعاء عمر، حتى لما سقاه الطبيب اللبن خرج اللبن أبيض من أمعائه. وطعن 13 من الصحابة، 13 من الصحابة طعن 13 من الصحابة، مات منهم في الحال 5 أو 6، حتى رمى عليه أحد الصحابة جبته حتى لا يتصرف ولا يتحرك، فلما أيقن العلج أنه مأخوذ قتل نفسه. نعم. قال وكم عليك؟ قال 4 دراهم في الشهر. قال وما عملك؟ قال أصنع هذه الأرحية. فوعده الأرحية جمع رحى. وش أرحية؟ ما يطحن به ويجرف به الطعام، وهي في الغالب حصاتين مدقوقة ومجوفة من وسطها، تصنع للطحن وللجرش، حتى أبدلنا الله عز وجل بها بهذه المطاحن الآلية. وأنا أذكر الرحى، أذكرها وأنا صغير، حتى إن من ثقل الواحدة يا الله يدربيها الشاب، تجعل هذه على هذه وتحرك بعود في وسطها. الله المستعان. نعم. أحسن الله. فوعده أن يكلم مولاه فخرج يتهدده، فقال ما يقول العبد؟ قالوا أحمق. ثم أرسل إلى المغيرة فقال اتق الله فيما خولت، وخفف عن غلامك، وأراد أن يصلح فيما بينهما. فخرج الخبيث فصنع مدية لها رأسان مقبضهما في وسطها، فدخل المسجد صلاة الفجر، وعمر رضي الله عنه معه درته يأمر الناس بتسوية الصفوف، يقول سووا بين مناكبكم لا تختلفوا وتختلف صدوركم. فطعنه 9 طعنات. ليش جعل ذلك في صلاة الفجر؟ لأن المسجد غير مضاء، وعمر والصحابة كما كان الأكثر الأشهر يصلون الفجر في غلس، إذن عليه هادف ظلمة الليل، يتصرف تصرفا لا يفطن له الكثير. فطعنه 9 طعنات لم ينتبه له الصحابة، حتى سمعوا قول عمر قتلني العلج أكلني الكلب، فانتبهوا رضي الله عنه، فدبر الخبيث فطعن من وافقه من الصحابة حتى رمى عليه أحدهم هذه الجبة. لم يصلوا الفجر بعد، حتى إنهم ما صلوا الفجر إلا قرب طلوع الشمس من هذا الأمر الذي وقع بهم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فقال عمر رضي الله عنه دونكم الكلب فقد قتلني. فثار إليه الناس فجعل لا يدنو إليه أحد إلا أهوى إليه فطعنه. فطعن يومئذ 13 إنسانا، فمات منهم 6 في المسجد رحمهم الله. واحتمل عمر رضي الله عنه فأدخل إلى بيته. نعم. أنا أظن أن هذا الخبيث مع شحذه لهذه المدية مدببة الطرفين أيضا غذاها بالسم ليكون هذا أسرع بالفتك، غذاها بالسم. وهذا الفعل نظير من يتحزم الآن بالحزام الناري أو بالألغام أو بالحزام المفجر ثم يفجر بالناس، فهذه سنة مجوسية، سنة في أهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحقد إذا بلغ مبلغه في القلوب لا يزال، لا سيما الحقد إذا كان ناشئا من الدين، اختلاف الدين. وفي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين. عداوات الدنيا تزول بزوال أسباب هذه العداوة في الدنيا، أما عداوة الدين باقية، لأنها تحمل على الغيظ والحقد والشنآن، وسببها الحسد نتيجتها الحقد. احتمل عمر رضي الله عنه إلى بيته وكان في نفسه أنه يظن أن هذا الأمر أكيد له، فحمد الله أن الله لم يجعل دمه على يد أحد من المسلمين، وهذا من حبه وولائه وشفقته على المؤمنين أن لا يتحمل دمه فيطعن في محراب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فكادت الشمس تطلع ولم يصلوا الفجر فدفع في قفا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فدفع في قفا عبد الرحمن بن عوف رضي يعني الله عنه. الصحابة دفعوا في قفا عبد الرحمن بن عوف، قفاه إما كتفه وإما رقبته ليصلي بالناس، حيث أصابهم هذا الهول وكادت الشمس أن تطلع. ومن فقه عبد الرحمن بن عوف أنه صلى بالناس صلاة خفيفة على غير المعتاد في صلاة الفجر في التطويل بها لهذا الأمر الذي نابهم. وقد صلى مرة أبو بكر رضي الله عنه بالناس صلاة الفجر فأطال فيها القراءة، فما انصرف إلا وكادت الشمس أن تظهر، فقال له بعض الصحابة رضي الله عنهم: يا أبا بكر رحمك الله، كادت الشمس أن تطلع. فقال رضي الله عنه: ولو طلعت لم تجدنا غافلين، أي أننا نصلي. نعم. فدفع في قفا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقرأ قوله تعالى: قل هو الله أحد، وقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، مبادرة للشمس. ثم انجفل الناس إلى منزله. كأن ظاهرها أنها في الركعة الأولى قل هو الله أحد، في الركعة الثانية إذا جاء نصر الله والفتح. وفيه دليل على أن التنكيس ليس في السور، تنكيس المنهي عنه في القراءة ليس في السور وإنما في الآيات، الذي فيه تحريف لكلام الله. وفيه دعاء ابن مسعود: نكس الله من نكس كلامه. أما في السور فلا تسمى تنكيسا، لما في الصحيحين واللفظ لمسلم حديث حذيفة أنه صلى مع حديث ابن مسعود أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة. ثم النساء ثم آل عمران، ففيه أن التنكيس لا يكون في السور وإنما في الآيات. وفيه أنه لو كانت الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى بيسير لا يضر، ولهذا اطرد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وفي العيدين أنه يقرأ بالأولى بسبح ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، والغاشية أطول في آيها يسيرا من أين؟ من سبح. وقل مثل ذلك في يسبح لله الجمعة وفي سورة إذا جاءك المنافقون، فهي أطول يسيرا من سورة الجمعة، وهذا أمر محتمل وأمر يسير. نعم. ثم انجفل الناس إلى منزل عمر رضي الله عنه فقال لي: أي بني أخرج إلى الناس فأقرهم السلام ورحمة الله، وسلهم عن ملأ كان هذا منهم. لا، وسلهم عن ملأ، أي عن تشاور وإعداد وتخطيط هذا الأمر، ولا وقع من واحد يتحمل إثمه وجريرته. عن ملأ أي تمال عليه الناس، مثل ما جاء في لما حصر أبو طالب وبنو المطلب وبنو هاشم الشعب شعب أبي طالب، فلأنه لما حصروا وبقوا السنين الثلاث انغسل هذا من انغسل من أصهارهم من أهل مكة، أبو البختري بن هشام وغيره، فاجتمعوا وتمالأوا على أنهم في الصباح يسعون في نقض هذه الصحيفة، فالتمالؤ والملاء هو التشاور والإعداد والتخطيط. نعم. وسلهم عن ملاء كان هذا منهم. عن ملاء. ملاء. إيه نعم. ملاء من الإملاء والتملية والتشاور. نعم. أحسن لك. وسلهم عن ملاء كان هذا منهم، فخرج إليهم فذكر ذلك لهم، فقالوا معاذ الله وحاش لله. نعم. رضي الله عنه. معاذ الله وحاش لله أن يكون هذا من تخطيطهم وإعدادهم، بل ولا يرضون به، لكن هذا تصرف أملاه هذا الحقد المجوسي في قلب هذا الخبيث، وهو قد توعد عمر لأصنعن لك رحى يتحدث الناس بها، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. والله لوددنا أن فديناه بالآباء والأبناء، والله ما أتى علينا يوم قط بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا اليوم. صدقوا وبروا رضي الله عنهم. نعم. ثم قال لابن عباس رضي الله عنهما: سل الناس هل يثبتون لي قاتلا؟ فقال: نعم، قتلك قين المغيرة بن شعبة. القين هو العبد، القين هو العبد، يطلق على الذكر والأنثى، ومنه القينات وهن المملوكات اللاتي يغنين. نعم. فاستهل بحمد الله عز وجل أن لا يكون ذو حق في الفيء، إنما استحل دمه بما استحل من حقه عن غير مؤامرته. وكان أول من دخل عليه علي وابن عباس رضي الله عنهم، فلما نظر إليه ابن عباس بكى، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بالجنة. قال: تشهد لي بذلك؟ قال: فكأنه كع. كع يعني تردد. لما قال ابن عباس وقد دخل على عمر ومعه علي: أبشر يا أمير المؤمنين بالجنة، قال: تشهد لي بذلك؟ إذن عمر في هذه الحال صاحي، مقطع بطنه، ينتظر تمام أجله، وهو رضي الله عنه حاضر في قلبه، وقلبه وشغله على من؟ على المسلمين، ما هو على نفسه. حتى في من قتله حمد الله أن لم يجعل الله دمه يتحملها مسلم، فقال: أتشهد لي بذلك؟ كأني بابن عباس تهيب من جرأة عمر وقوته، فكع أي توقف تردد. فضرب علي رضي الله عنه بين كتفي ابن عباس، قال: نعم، نشهد بذلك. من أين جاء هذا؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، الحديث. نعم. قال: فكأنه كع، فضرب علي بن أبي طالب رضي الله عنه منكبه، فقال: أجل، فاشهد وأنا على ذلك من الشاهدين. فقال عمر رضي الله عنه: كيف؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان إسلامك عزا، وولايتك عدلا، وميتتك شهادة. فقال: لا والله لا تغروني من ربي وديني. ثكلت عمر أمه إن لم يرحمه ربه. الله أكبر. في هذا المقام لم يرضى بالمدح لئلا يغتر ولئلا يعجب بنفسه، ولهذا قال رضي الله عنه، قال: لا والله لا تغروني من ربي وديني، أي لا يصيبني الغرور بما ذكرته. وموقف الاحتضار قد تضعف فيه النفس فتغتر ويصيبها العجب فينفذ منها الشيطان، وهذا من تثبيت الله لعبده يا أخواني. هذا عمر، هذا الذي قاله، وما قال الصحابة فيه إلا الحق، لكنه خشي الغرور والعجب وأن ينفذ إليه نافذ الشيطان. الإمام أحمد رحمه الله وقع له قريب من هذا، فإنه رحمه الله لما احتضر وغشي عليه سمع وهو يقول بعد بعد، فلما أفاق سأله ابنه قال قلت بعد بعد، ما بعد بعد يا أبا عبد الله؟ قال هذا الشيطان. قال فتني يا أحمد، خلاص ما لي إليك حيلة ولا سبيل، فتني يا أحمد. فقلت بعد بعد لئلا يغتر، أراد الشيطان أن يصيب أحمد ببعض الغرور فتضعف بهذا نفسه ويضعف علمه فينفذ من هذا الموضع الذي ضعف ورق. والإمام أحمد يقول بعد بعد. وهذا الواجب على المؤمن ألا يغتر لا في حال السعة ولا في حال الضيق، بل يبقى في حال السعة متهما نفسه بالتقصير، وفي حال الشدة معظما رجاءه وحسن ظنه بربه. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. نعم. فقال لا والله لا تغروني من ربي وديني. ثكلت عمر أمه إن لم يرحمه ربه. ثم قال ورأسه في حجري ضع رأسي بالأرض. فقلت إنه يشق عليك أن تصوب. فقال ضعه ثكلتك أمك. فلما وضعته يقوله لابنه عبد الله قال يشق عليك أن تصوب أن ترفع، قال ضعه، وهذا من تأديبه نفسه وحملها لها على التواضع وعدم العجب والاغترار. نعم. فقال ضعه ثكلتك أمك. فلما وضعته فقال انطلق إلى أمي عائشة رضي الله عنها فسلها أن تصفح لي عن مضجعها الذي عدته بين بعلها وأبيها. تصفح لي، تسمح لي عن هذا الموضع المتبقي في حجرتها والذي بين أبيها وبين زوجها. لا أن عمر كان بينهما لكن أراد أن يدفن معهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن حيث مات، ثم دفن أبو بكر بحذاء ركبة رسول الله، ثم دفن عمر بحذاء منكب أبي بكر رضي الله عنه، ولم يبقى في موضع الحجرة موضعا لعائشة. ليه يا أخواني؟ لأن الحجرات ستة أذرع في ستة أذرع كل حجرة، يعني كم متر في كم؟ تقريبا ثلاثة في ثلاثة. الله يعزكم، حماماتكم أوسع من حجرات النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يبقى موضع في حجرة عائشة، وكانت رضي الله عنها تريد هذا الموضع لها، إذا ماتت تدفن مع زوجها وأبيها، حتى سمحت لعمر أن يكون معهما، وأخذوا منه استحباب الدفن إلى الصالحين ومع الصالحين. فإن عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما مات وكان أول مهاجر يموت في المدينة ودفن في البقيع، وضع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وراه بالتراب على رأسه حجرا. قيل لما يا رسول الله؟ قال أعرفه لأزوره ولأدفن إليه أهلي. أخذوا من هذا وهذا استحباب أن يدفن مع الصالحين، وإن الإنسان لا يزكيه إلا عمله لا الموضع الذي دفن فيه، فالبقاع لا تزكي أحدا لا حيا ولا ميتا. سأل الله حسن العاقبة. نعم. فإن فعلت فادفنوني موضعها. وإن فعلت أي صفحت ورضيت. نعم. وإلا فامضوا بي إلى البقيع. فخرجت حتى أتيت منزل عائشة رضي الله عنها فضربت الباب. من هو الخارج والضارب؟ ابنه عبد الله بن عمر الذي كان عمر في حجره، ثم قال ضعه على الأرض، أرسله إلى مهمة أعظم رضي الله عنه. نعم. فضربت الباب فقالت من هذا؟ فقلت هذا عبد الله ابنك، فرحبت بي فقالت مجيء ما جئت، فقلت تركت عمر يتشحط في الموت وهو يقرئك السلام ورحمة الله ويسألك أن تصفحي عن مضجعك الذي عددته بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. قالت وما الذي أصابه؟ قلت طعنة قين المغيرة بن شعبة. طعنة قين المغيرة بن شعبة. أو النصف عندكم طعنه قين، أو عفوا طعنه فيها تاء ولا هاء؟ لا هاء. هاء هي الأصوات. طعنه قين المغيرة. أي نعم. قلت طعنه قين المغيرة بن شعبة. قالت صدقني خليلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان أخبرني أن وفاته شهادة هنيا مريا، والله ما كنت أريد أن يدخل بينهما بشر غيري، فأما إذ سبقني إلى الآخرة فليس لحاجته مترك. طيب الله وجهها. فليس لحاجة عمر مترك. شوف الإيثار، هذا من دلائل الإيثار بالقرب، لها دلائل أخرى في السنة، ومن أصحها لما جاء وفد هوازن وثقيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أوطاس، لقي أبو بكر المغيرة فيشتد على فرسه في ذي الحليفة، قال ما وراءك يا مغيرة؟ قال هذا وفد هوازن وثقيف قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نشدتك الله لما تركتني لأبشر رسول الله بذلك. فتركه المغيرة، ترك أبا بكر يبشر النبي، إدخال البشارة والسرور على النبي عليه الصلاة والسلام قربة، فآثر فيها المغيرة أبا بكر على نفسه. نعم. فأما إذ سبقني إلى الآخرة فليس لحاجته مترك. قل نعم ونعم عين. فلما أتيته قال مهيم، قلت قد مهيم فعلت، يعني ما وراءك. نعم. قال جزا الله خيرا في المحيا والممات، فإن أصبت فاستأذنها ثانية. فإن أصبت يعني إن مت فاستأذنها مرة ثانية أن أدفن مع صاحبي، فإن أذنت بعد موتي وإلا فادفنوني مع المسلمين. لماذا قال عمر ذلك؟ خشي رضي الله عنها، وهذا من رهافة إحساسه وهو ينازع أجله، أنها إنما قالت ذلك مجاملة له، تجامله رضي الله عنها ولا تريد أن تكسر ما في نفسه وشفه وخاطره. إذن هو صاحي ولا ما هو صاحي يا أخوان؟ في هذه الحال عمر أشد ما يكون صحاوة. إذن التقطيع في بدنه، والصحاوة والنباهة في قلبه وعقله رضي الله عنه. نعم. قال جزاه الله خيرا في المحيا والممات، فإن أصبت فاستأذنها ثانية، فإن ثمت وإلا فامضوا بي إلى البقيع. تمت لتممت ثمت. بميم واحدة مشدودة. نعم. فإن تمت أي تمت ما استأذنها به قبل ذلك. نعم. ثم قال له من حوله استخلف علينا رجلا ترضاه، فقال ما أريد أن أتحملها حيا وميتا. قال المسلمون يرضون عبد الله بن عمر. قال حسب آل الخطاب أن يدان منهم رجل بالخلائق، ما نظرت له. إذ قالوا أفتاركنا أنت ثلاثا بعضنا على بعض فلا تشير علينا. قال إن أردتم أن أشير عليكم فعلت. فقالوا إنا نريد ذلك. فقال رؤوس قريش الذين يصلحون للخلافة مع ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنهم من أهل الجنة. هذا فيه اختصار، فإنه في الأيام الثلاثة وهو رضي الله عنه شفق على حال الأمة. قالوا استخلف، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير منا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له قال عبد الله بن عمر، قال حسب آل الخطاب واحد، بل قال في رواية كيف أولي من لا يحسن الطلاق. لأنه طلق امرأته، عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فشكاه عمر للنبي عليه الصلاة والسلام. الحديث في الصحيحين وألفاظه في صحيح مسلم. ثم أشار إلى الستة رؤوس قريش. الرئاسة هنا ما هي بالنسب ولا هي بالمال، وإنما بالسابقة. هؤلاء الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم بقية العشرة، إذ مات أبو عبيدة عامر بن الجراح في حياة عمر. مات أبو عبيدة في حياة عمر، ومات سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عم عمر في حياة أبي بكر في حروب الردة في حروب اليمامة. كم بقي؟ بقي ثمانية. أبو بكر راح، هذا الثالث. عمر مجفي، هذا الرابع. بقي ستة: عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وسعد بن مالك بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. يذكر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنهم من أهل الجنة سبعة نفر، منهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل من أهلي، قال: ولست مدخله فيهم. والنجباء الستة: عثمان وعلي بن عبد مناف وعبد الرحمن بن عوف وسعد خال الرسول صلى الله عليه وسلم وطلحة والزبير ويصلي بالناس صهيب وأحضروا عبد الله بن عمر، فإن أجمع خمسة وأبى واحد فاجلدوا عنقه. نعم، هذا من التسديد ومن العمل الراشد. يحضرهم عبد الله بن عمر وليس لهم الأمن شيء. فإن اتفق خمسة على واحد وأبى السادس مخالفا لهم فاضربوا عنقه، لأن البيعة انعقدت لهذا الذي أجمع عليه. وحاش الصحابة ذلك، لكن هذا من تنويه عمر بشأن الخلافة والإمامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما أو فاضربوا الآخر منهما بالسيف. طيب، قال: علي وعثمان ابن عبد مناف. كيف صاروا ابن عبد مناف؟ كيف يكون ذلك؟ بأن تعرف نسب علي ونسب عثمان. فعلي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فعبد مناف جده الخامس. وعثمان ابن عفان ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فهو وعلي في طبقة واحدة. أيهما أقرب للنبي عليه الصلاة والسلام نسبا؟ علي. اجتمعان في عبد المطلب. يليه من؟ يليه عثمان. يليهما من الخلفاء أبو بكر، يجتمعان في تيب ابن كلاب بن مرة. يليهم عمر، فإن عمر من بني عدي رضي الله عنه. نعم. أخبرنا إبراهيم بن مالك قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل البيت الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي وأنا حاسرة، وأقول: إنما هو أبي وزوجي. فلما دفن فيه عمر لم أدخله إلا وأنا مستترة حياء من عمر. استصحبت رضي الله عنها حال الحياة بعد الممات حياء من عمر، وإلا لو دخلت وهي حاسرة عن وجهها وشعرها لا ملامة عليها. ولهذا جاء في السنة استدامة أحكام الحياة بعد الموت في غير موضع، منها المواريث، ومنها الذي وقصته راحلته في يوم عرفة. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه مات؟ قال: اغسلوه وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، وفي رواية لمسلم: ولا وجهه، ولا تحنطوه، ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أجرى عليه أحكام الحياة بعد الموت في إدامة أحكام الإحرام عليه. اللهم ارضى عنه. نعم أحسن. آخر الجزء الأول من الأصل المنقول منه يتلو في الجزء الثاني بسم الله الرحمن الرحيم ذكر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طيب، هو ذكر خلافة أبي بكر فيما سبق، ثنها بخلافة عمر. لماذا بوب هذا التبويب؟ لما تتضمنه هذا الذكر من بعض مناقب أبي بكر. فهذا الباب وما يليه من أبواب في خلافة عمر وعثمان وعلي تضمن أمر المناقب، وتضمن أيضا إجماع الصحابة على البيعة لهم ردا على أهل البدع من الخوارج والروافض والجهمية الذين شككوا في هذه البيعات. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال قيل لأبي عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم، فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدموا أبا بكر يصلي بالناس، وقد كان في القوم من هو أقرأ من أبي بكر، فقال أبو عبد الله إنما أراد الخلافة. نعم، هذا من دلائل أهل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح من ابن مسعود قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي العالم الأقرأ العالم فقه صلاته. وفي القوم من الصحابة من هو أقرأ من أبي بكر كما في الحديث أقرأكم أبي، في رواية ابن أم عبد يعني مسعود، فقال الإمام أحمد يريد أنه يؤمكم بالخلافة، خلافة النبي عليه الصلاة والسلام والإمامة. وفيه دليل على أنه إذا وكل الإمام الراتب وكيلا فهو أولى بالصلاة ممن هو أقرأ منه، فالوكيل يقوم مقام من؟ مقام الإمام الراتب. والمراد ها هنا أنه لما قدم بالإمامة الصغرى دل على أهليته للإمامة العظمى. وسبق أن إمامة الصديق ثبتت بأي وجوه الثبوت؟ بالنص الظاهر مع الاختيار وإجماع الصحابة عليه. النص الظاهر تقديمه للإمامة، هذا واحد. قوله للمرأة ائتيني من قبل، قال فإن لم أجدك قال ائتي أبا بكر. وقوله كما في الصحيحين في حديث عائشة وحفصة وددت أني أكتب للناس كتابا بعدي لا يضلون، ثم غشيه ما غشيه من آثار المرض فقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. لفظ في الصحيح ادعي لأخاك عبد الرحمن أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي. في أحاديث أخرى دلت على هذا النص الظاهر في توليته أمر المسلمين. اللهم ارض عنه وعنهم. نعم. أخبرني منصور بن الوليد قال حدثنا علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله عن الإمامة من أحق، قال أقرأهم فإذا استووا فالصلاح عندي والله أعلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يصلي بالناس ولم يكن أقرأهم، وابن مسعود أعلمهم بكتاب الله عز وجل، فقال هذا يختلف. قال فقال من شاء، قال إنما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الخلافة وهذا موضع تأويل. نعم، قال هذا يختلف لمن قال له إن النبي قدم أبا بكر مع وجود أبي وابن مسعود، فقال الإمام أحمد هذا يختلف، ليس المراد محض إمامة الصلاة، إنما الإشارة إلى أمر الخلافة، الإشارة إلى أمر الإمامة والخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد إذا كان في القراءة سواء فينظر في الصلاح، أي في التقوى والصلاح. وفي حديث ابن مسعود في إمامة الصلاة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا فيها سواء فأقدمهم سلما أو أقدمهم هجرة. وأقرأهم ما هو المعنى أنه الإحسنهم أداء للتلاوة، لا، نص الفقهاء عليها في باب صلاة الجماعة كما قال صاحب الزاد رحمه الله في باب صلاة في باب الإمامة وصلاة الجماعة: يؤم القوم الأقرأ العالم فقه صلاته. إذا مع القراءة علم بفقه الصلاة، لو قرأ بالعشر الروايات وما يعرف فقه الصلاة ما يقدم، يقدم من أقل منه حفظا مع علمه بفقه الصلاة. الأقرأ العالم فقه صلاته، والقراء في عهد الصحابة هم أهل القرآن العالمون به، لا مجرد التالين له والحافظين لرسمه دون فقهه. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال قلت لأبي عبد الله: حديث النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر يصلي بالناس هو خلاف حديث أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم. هو خلاف حديث ابن مسعود، الحديث ابن مسعود يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم. هو قال هنا في نسخة أبي مسعود، ها؟ عندنا في النسخة هذه يقول أبي مسعود. أي لا لا، هذا فيه أشار المحشي لشيء. رواه أحمد ومسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. عقبة بن عمرو. أنا اللي أحفظ حديث مسعود، ممكن يوهمك. نعم. فقال: إنما قوله لأبي بكر عندي يصلي بالناس للخلافة، إنما أراد الخلافة بذلك، وقد كان لأبي بكر فضل بين على غيره، وإنما الأمر في القراءة، فأما أبو بكر فإنما أراد به الخلافة. ثم قال أبو عبد الله: ألا ترى أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤمهم، لأنه جمع القرآن، وحديث عمرو بن سلمة أمهم للقرآن. نعم، عمرو بن سلمة أو محمد بن مسلمة أموا أقوامهم وهم صغار لأنهم جمعوا القرآن في قلوبهم. سالم مولى حذيفة أما بالصحابة الأجلة لأنه جمع القرآن، فدل على أن المراد يؤم الناس أبو بكر، أن المراد بالإمامة هنا الإمامة العظمى، توصل بالإمامة الصغرى إلى الإمامة العظمى بإمرة المؤمنين. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت هارون بن عبد الله يقول لأبي عبد الله: جاءني كتاب من الرقة أن قوما قالوا: لا تقل إن أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلفه، فغضب وقال: ما اعتراضهم في هذا؟ يجفون حتى يتوبوا أو يجفون حتى يتوبوا. قال له أبو موسى: أليس أبو برزة يقول لأبي بكر رضي الله عنه يا خليفة رسول الله؟ قال: نعم، هذا وغيره. أي دلت الأدلة، هذا الدليل وغيره، على أن أبا بكر هو خليفة رسول الله. والذين أنكروا ذلك نوعان: إما أنكروه لعدم ثبوته أن النبي استخلفه من هذه الوجهة، أو أنكروه لبدعتهم في إنكارهم أو تشكيكهم في إمرة الصديق رضي الله عنه. والصحابة أجمعوا على أن خليفة رسول الله أبو بكر، ولم يستمر هذا المصطلح لأنه يتطاول، فإنه لما ولي عمر نادوه بخليفة خليفة رسول الله، هذا يطول، فإذا جاء الثالث خليفة خليفة خليفة رسول الله. ولهذا اصطلحوا في عهد عمر على إمرة المؤمنين، وكان هذا كالإجماع السكوتي بينهم، فصار من يلي أمر المؤمنين يسمى أمير المؤمنين. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم في هذه المسألة، قال أبو عبد الله: يجانبون ولا يجالسون ويبين أمرهم للناس. أي من أنكروا خلافة وإمرة أبي بكر الصديق أو شكك فيها أو قدح فيها، يجانبون أي يهجرون، ولا يجالسون، وهذا من ذم أهل البدع مفاصلتهم والتحذير منهم، ويبين أمرهم للناس في تشكيكهم في خلافة أبي بكر، لأن التشكيك في خلافة أبي بكر ليس المراد منها مذمة الصديق مع ما فيها من القبح والجرم، لكن فيها نقد الصحابة فيما أجمعوا عليه، وفيها مرقاة لمذهب الروافض القائلين إن الإمام بعد نبينا هو علي، ومن لم يبايع عليا أو جحد إمرته بعد رسول الله فهو كافر مخلد في النار وإن آمن بالله واليوم الآخر، وهو أصل الإمامة أعظم أصولهم الذي بنوا عليه تكفيرهم للصحابة ولغير الصحابة إلا لخمسة أو أقل. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول يتكلمون في خلافته أو قال خير البرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتكلمون في خلافة خير البرية، خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أبو بكر هو خير الناس بعد رسول الله؟ ها؟ طيب والأنبياء قبله؟ ها؟ أفضل الناس الأنبياء، وإنما نقول أفضل أتباع الأنبياء بالإطلاق أبو بكر. شو الدليل؟ ها؟ في دليل ولا عاطف لكم تحبون أبو بكر؟ سم لا. ها؟ أنا ما ننكر فضائله، لكن المسألة المعينة، ما الدليل على أن أبا بكر أفضل أتباع الأنبياء؟ سم ها؟ لا هيا أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير من تطلع عليه الشمس بعد الرسل. أي وفي معنى أدلتها ما جاء في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام خير من طلعت عليه الشمس بعد رسول الله أبو بكر، ففيه أنه أفضل أتباع الأنبياء لأن النبوة لا يبلغها شرف، وفيه أن صحابة نبينا هم خير أصحاب نبي ممن قبلهم، اللهم ارض عنهم وارضهم. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثتنا أم عمر ابنة حسان بن زيد رضي الله عنها قال أبي عجوز صدق. كان الإمام أحمد يثني عليها وهي أم عمر ابنة حسان بن زيد، وابن معين يقول ليست بشيء، لأن يحيى بن معين في الرجال شرطه عالي وشديد. نعم. قالت حدثني سعيد بن يحيى بن قيس بن عيسى عن أبيه قال بلغني أن حصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنت ملقت قدمت أبا بكر، قال لست أنا الذي قدمته ولكن الله يقدمه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسنده أن حفصة قالت يا رسول الله أنت قدمت أبا بكر يصلي بالناس، فقال عليه الصلاة والسلام لست أنا الذي قدمته إنما قدمه الله، إنما قدمه الله. وهذا إشارة إلى أمر توليته أنه من الله عز وجل، ولا يبعد ذلك، فإن أمر الناس اجتمع على أبي بكر بالإجماع، وهذا لا شك الذي أراده الله جل وعلا قدرا وشرعا، وتم الأمر كما أراده ربي سبحانه. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا محمد بن عبيد عن التليد بن سليمان عن أبي الجحاف. هذا محمد بن عبيد عندك ولا محمد بن عبد الله؟ محمد بن عبيد. هذا يحتاج إلى مراجعة. ذكر عندك شيء المحشي؟ لا ما ذكر شيء. ها؟ لا. ما ذكر المحشي شيء عندكم؟ على محمد بن عبيد أظنه بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير المشهور. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد عن التليد بن سليمان عن أبي الجحاف عن علي رضي الله عنه قال. هذا التليد بن سليمان كانوا يلقبون يسمونه البليد بن سليمان، شيعي عنده غلو، فكانوا يذمونه ما يرضون باسم التليد، يقول البليد بن سليمان، وهو علة هذا الإسناد. اللهم المستعان. نعم. قال قام أبو بكر رضي الله عنه بعدما استخلف بثلاث يقول من يستقيلني بيعتي فأقيله، فأقول والله لا يقيلك ولا يستقيلك، من ذا الذي يؤخرك وقد قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد وإن كان من طريق تليد بن سليمان وهو رافضي عن علي رضي الله عنه، وهو حجة عليهم أن علي أبى أن يستقيل أحد أبا بكر البيعة، فإنه قام قبل، إذا ثبت الحديث قام بعدما بويع له بثلاث ليالي، يقول من يستقين فأقيله، لأن البيعة ما هي بأمر هين، ما هي بسلمة من طرف اللسان، وإنما هو عقد إيماني، عقد بيعة بين المبايع والمبايع له. وقد جاءت الآن بدعة الحاكمية في حزب التحرير المعاصر، يقول إن البيعة عقد طرفاه الولي الأمر والشعب، فإذا أراد الشعب نقضه نقض. كلام باطل، البيعة عقد شرعي رتب عليها الأحكام الشرعية، ما هي بالهوى إذا لم يرضى الشعب يعزل، إنما الأمر متعلق بأهل الحل والعقد يراعون فيه المصالح. أما أن يستوي الشعب جاهلهم ومتعلمهم، صغيرهم وكبيرهم، أقصاهم وأدناهم، هو صحيح هذا على النظام الديمقراطي الفاشل، لا على النظام الشرعي إيش الكامل. فليست هي عقد بين الشعب وولي الأمر، هو عقد شرعي. إذا أعطي الإمام صفعة اليمين والعنق وجب أن يلتزم له بها، وهو إذا رضوا أبقوه، إذا زعلوا فصلوه. هذا فوضى لا يستقيم بها هذا الأمر الجلل الذي رتبت عليه الشريعة قيام أمر المؤمنين، إذ ولي الأمر هو الذي يقيم حدود الله، وهو الذي يحج بالناس ويجاهد بهم ويقيم العدل فيهم، لكن هؤلاء مساكين بين أعينهم أمر يطوعون الأدلة وأخبار الشرع وأخبار التاريخ لهذه المصلحة ولهذا الغرض النفسي، كفانا الله وإياكم شرهم وشر أمثالهم. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول وأنعم وأهلا، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر وعمر منهم وأنعم. نعم. والحديث حديث أبي سعيد الخدري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الدرجات العلى من الجنة كما تتراءون الكوكب الدري الغادر في السماء، وإن منهم أبو بكر وعمر وأنعم أو وأنعم، أي أنعم بهما أن يكون من هؤلاء. وهذا فيه الشهادة لهم بالجنة والشهادة لهم بعلو الدرجة فيها، وفيها فضل لأبي بكر وفضل لعمر، اللهم ارض عنهم. نعم. أخبرني الحسن بن محمد قال حدثنا أحمد بن أبي عبدة قال أحمد قال ابن عيينة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنعم وأهلا، قال رواه عن مالك بن مغول. وأنعم وأهلا مثل قلتكم والنعم، قلت الناس والنعم، هذا فيه الثناء عليهم رضي الله عنهم أنهم من أهل الدرجات العلى من الجنة. نعم. وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد الله سأله داود بن عمرو إن أبا بكر وعمر داود بن عمر هو الضبي أبو سليمان الضبي. نعم هذا روى عن الإمام أحمد. نعم معنى وأنعم. قال نعم سمعت سفيان بن عيينة يقول وأنعم وأهلا. نعم أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا أسباط قال حدثنا عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال الأحمسي. قال عطية هو ابن سعد العوفي مضاعف لكن الحديث له شواهد فيما مضى وما يأتي. نعم قال الأحمسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلا يراهم من أسفل منهم كما يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. اللهم ارض عنه. نعم حدثنا محمد بن داود حدثنا جبرون بن واقد الإفريقي ببيت المقدس قال حدثني مخلد بن حسين عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر خير أهل السماء وخير أهل الأرض وخير الأولين وخير الآخرين إلا النبيين والمرسلين. نعم وأصح منه ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة. سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين سوى المرسلين لأن الرسالة لا يعدلها شرف للبشر فأفضل عباد الله الرسل وهم متفاضلون أي الرسل عليهم الصلاة والسلام متفاضلون في أنفسهم فأفضل الرسل والأنبياء أولي العزم الخمسة وأفضل أولي العزم الخمسة الخليلان وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. أما أبو بكر وعمر فهما سيدا كهول أهل الجنة وأفضل الناس بعد المرسلين. نعم أخبرني محمد بن عمرو بن عمرو بن مكرم قال حدثنا إبراهيم بن هانئ قال سمعت بشر بن الحارث يقول رفع الخطأ عن أبي بكر وعمر. هذه نرجع الكلام عليها إن شاء الله بعد الأذان لأن فيها تفصيل. والله أعلم.